احترق عندها، أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر. لا تقول إن الحجر هو لكسره، من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله. فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشرك. فإثبات تأثير الأسباب شرك. شرك قال انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، حط حجر ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. إذن كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان لحطنا حجر كبير ينكسر، ولا حطنا ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الأسباب مؤثرة، لكن الله أودع فيها هذا التأثير. الله هو اللي أودع في هذا التأثير، لولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أثرت ما أثرت. إذا عرفنا الآن أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها ليست هي اللي تخلق أو خلقت بذاتها، ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغادر أيضا في إثبات الأسباب ونقول إن هذا يكون بدون الله، ولا نغالي في التنزيه ونقول إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها. كلا الأمرين خطأ. نعم. والوسط، الوسط في الغالب يكون هو الحق، لأنك تجد المتطرفين كل واحد أخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. نعم. لا. لا. لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوي؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ لا. حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر. أنت تزيد فيها. الإيمان بالله. يعني أحيانا يأتي الإنسان، يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما يشاهد أمر العين، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا. طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الأركان الستة، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ إذن كلما قوي إيمانك بهذه زاد ولاية الله لك. نعم، الحب في الله، لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد. الأسباب عندما يذهب أحد المرضى إلى المشعوذين نقول أن الحصر الشفاء عنده لا بسببه، ما الفرق بين هذه وبين الأول؟ لأن الله لم يجعل كلام المشعوذين سببا، لا نقول لا بد أن يشهد الشرع أو الحس أو العقل بأن هذا سبب. أما مجرد مشعوذي شرك يتكلم عندنا ما نقبل. يعني لو أن واحد قال أنا أدعو هذا الولي ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذ منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، نقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التمائم شركا. ليش؟ لأنها ليست سببا حسيا ولا